موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ناهد حسني عبد الحليم المقيمة في عزبة أبو جنيدي صعود البحرية مركز الحسينية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: بعد ما داق بينا الحال ما بقيناش عارفين نعمل إيه، قلت أبعت شكوتي لعل وعسى صوتي يوصل لحد من السادة المسؤولين عشان يقف جنبنا ويساعدنا. جوزي كان بيشتغل في فندق من فنادق شرم الشيخ، ومن فترة كده تعب قوي. إدارة الفندق قالت له: مش هينفع تستمر في العمل وانت تعبان كده، وانت عارف اننا شغل خاص، يعني هتشتغل تلاقي، ما تشتغلش يبقى مع السلامة. واحنا مش هنقول لك مع السلامة بشكل نهائي يعني، لكن بشكل مؤقت لغاية مظروفك الصحية تتحسن. مع السلامة بقى اخويا. ورجع البيت وما فيش كام اسبوع الا وظهر فيروس كورونا، والفنادق بقت بتسرح اللي عندها اصلا، ولقينا نفسنا في الضياع يا حضرات. ولادي التلاتة، واحد داخل على السنة النهائية في الجامعة، وبنت داخلة على تالتة ثانوي، والولد التالت داخل إعدادية، واللي عندنا خلص، وبواب السلف اللي قدرنا نوصل لها خلاص خلصت، وباقي البواب مقفولة في وشنا. طب نعيش منين؟ اتقدم جوزي للحصول على معاش، على مساعدة، إعانة بطالة، سموها زي ما تسموها، المهم نلاقي حاجة تسند، حتى لو هتسدد المية والكهرباء وتمن أنبوبة الغاز واللقمة. مش مهم بقى تبقى عيش وملح حتى، لكن البهوات في الشؤون الاجتماعية قالوله: للأسف الطلب مرفوض، لأنك يا مواطن كان متأمن عليك في الفندق اللي انت كنت بتشتغل فيه، وبالتالي الفندق هو المسؤول عنك في الوقت الحالي. أظن الأمور واضحة. مع السلامة بقى، ليمون سائع وكتر النعناع يا صبحي. الفندق أصلا رافض يتعامل معانا وبيقول ما عنديش، مأمن عليا ومسؤول عني إيه بس؟ الكلام غريب ومش واضح. هي لقمة العيش ولا طلبات الولاد تعرف لوائح وقوانين ومش عارفة إيه؟ لو مش هتساعدوني بصرف معاش تكافل وكرامة، افرضوا على إدارة الفندق تصرف لنا إعانة للعاملين اللي كانوا شغالين في الفندق. اتصرفوا بأي شكل، المهم نعرف نعيش يا حضرات. ما هو احنا مش هنمد ايدينا ولا هنمشي في طريق مش مشروع. احنا بنعرض مشكلتنا قدام حضراتكم وبنقول لكم: احنا أسرة مكونة من 5 أفراد محتاجة تعيش، محتاجة مساعدتكم. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.